يقول هذا الأخ: قرأت أن منهج شيخ الإسلام أن لا مجاز في اللغة، لكن لما قال هذا التشبيه في شراب النفس الحب والعلم والإيمان فأقر بالمجاز رغم أنها استعملت في اصطلاح المتكلم. فلماذا لا تكون النفس على الحقيقة تشرب وتطعم في المعارف والإيمان والعلم إذا كان لا مجاز في اللغة؟ ليس منهج شيخ الإسلام أن لا مجاز في اللغة، منهج شيخ الإسلام أن لا مجاز في اللغة حيث لا قرينة، وأما حيث وجدت القرينة فإنه يقول بذلك، كما يوجد في كلام الله في الرسالة المدنية نقله الشيخ جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.